الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سؤال استنكار مع أشد استنكار مع أشد قبح في تاريخ الدنيا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم كلكم تعرفونها: الحنيفية السمحة، ألا الإسلام بأسمى معانيه، الإسلام بأسمى معانيه. فيقول الرب مستنكرا على العالمين المنحرفين عن هذا الصراط القويم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه في لغة العرب الخفة والطيش، الخفة والطيش. والواقع لا يرغب عن هذا الدين ولا يبتعد عن هذا الدين ولا يجانب هذا الدين إلا سفيه، إلا بعيد عن شيء اسمه عقل أو عن شيء اسمه إدراك أو عن شيء اسمه تعقل أو ذكر أو تذكر أو إدراك أو نحو ذلك الواقع. فلذلك الرب أنكر هذا الإنكار: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم وصف إبراهيم، وصف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد اصطفيناه في الدنيا. اخترنا هذا العظيم، اخترنا هذا الرسول الكريم الذي هو أبونا الذي سمانا المسلمين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووصف الله هذا الرجل بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك خضع لسلطان الله. إذ قال له ربه أسلم، أي اخضع لسلطاني، فخضع. فأنت يا عبد الله لست أمة ولست عظيما ولست كبيرا ولست رسولا من أولي العزم، ولست رسولا ولست نبيا، فلماذا ترغب عن ملة إبراهيم؟ لماذا ترغب عن هذا الدين؟ لماذا تبتعد؟ وأبو الأمة الذي كان أمة وحدة خضع لسلطان الله وذل لهذا الدين وخضع لهذا الدين. المعنى: انتبه يا عبد الله، سادات الدنيا والآخرة خضعوا لسلطان الله وتبنوا هذا الإسلام وتبنوا هذا الدين. هذه الإرشادات وهذا السؤال الاستنكاري وراءه ما وراءه من الخير العميم لبني البشر وخاصة من أسلم منهم. وراء هذا قيادة البشرية، والعالم بأسره يكون في قبضتك. وهذا ما حصل، وهذا ما حصل، هذا الحث وهذا التصور العجيب للشخصية المسلمة ولمنهج سيرها القويم، هذا رأينا نتائجه ورأينا ماذا فعل أصحاب النبي بهذه التعاليم، وكيف كانت المعمورة مشارقها ومغاربها، شمالها وغربها، في قبضة المسلمين. لما؟ كانوا في تدبر، كانوا في وعي تام، وكانوا في رغبة شديدة تامة لتنفيذ ما يأتيهم من عند الله. أضرب لك مثلا حسيا، أنت أنا صاحب شركة وقلت لي: يا عبد الرحمن عبد الصمد، أريد أن ترى لي وظيفة عندك. قلت لك نعم، أعطيتك مفاتيح المخزن، قلت لك الساعة 7 تماما تفتح باب المخزن، هذا العمل الأول. في ساعة كذا تعمل كذا وكذا، الشيء الفلاني تضعه في مكانه، الشيء الفلاني كذا، فأجدك تماما تقوم بالمهمة 100% وتعمل أعمال 6 ساعات أو ثمان ساعات دائبة لقاء 300 دينار أو 200 دينار بالشهر، وتقوم 6 ساعات بالعمل الدؤوب، نعم، وتفعل ما آمرك به لقاء 200 دينار أو 250 دينار أو 600 دينار، وتعمل طبق الشروط والمواصفات اللي أنا أعطيتك إياها، طمع في آخر شهر تأخذ لك شيء تقتات به أنت وعيالك. سبحان الله يا عاقل، سبحان الله يا دراك، سبحان الله يا مسلم، سبحان الله يا من أعطاك الله العقل. هذا الإنسان اللي يمكن بطولك أو يمكن أنت أطول منه تنفذ ما يأمرك به وتعمل 6 ساعات دائبة تحت إمرة هذا الرجل ولا تعصي له أمر لئلا يقطع عليك معاش الشهر آخر الشهر، أو تغيبك بعض الساعات يقطعها عليك فتنفذ 100% ما يمليه عليه. وأما رب العزة الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده حياتك، بيده مماتك، بيده سعادتك، بيده بصرك، بيده قلبك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك لا تملكه، ملك لله، يقلبه كيف شاء، يشاء يجعلك نصراني لا راد لحكمه، شاء يجعلك يهودي لا راد لحكمه، مجوسي لا راد لحكمه، نعم. فإذا لما لم تنفذ كما تنفذ الوظيفة اللي تعملها؟ فالحقيقة عقولنا فيها لوثة، فيها غشاء، فيها غشاوة، ليست سليمة، ليست سليمة. فأيها الإخوة، لا بد من الفكر، لا بد من العقل، لا بد من التعقل والتفكر الصراحة. نعم، عقولنا فيها لوثة وهذا صحيح. فكيف أنت الآن تعمل دائب 8 ساعات، وبعض الناس يعمل دوامين، يعمل للساعة الواحدة ظهرا ويعمل من الساعة الرابعة يمكن للساعة كذا الثامنة أو العاشرة ليلا. ليه؟ والله في أخوي أدرسه في أمريكا، وابن عمي مدري وين فيه، وأختي مدريش فيها، ويعمل دائب الساعات الطويلة. لما؟ للقمة العيش. ومع أن الله جل وعلا تكفل لك الحياة الشاملة هنا قبل هناك، تكفل لك الرزق في الدنيا قبل الآخرة. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. تكفل. ويقسم صلى الله عليه وسلم، لكن نحن عندنا رعونة بالفعل، يقسم: والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا أخي طمان، والله ما سجلت لا أمريكا ولا تاريخ البشرية، والله ما في أمة من الأمم ولا شعب من شعوب العالم تكفل لشعبه كما تكفل الله لهذه الأمة المحمدية. والذي نفسي بيده، يقسم: ومن حلف لكم بالله فصدقوه كيف وهو الصادق الأمين وهو الرسول الأمين، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلماذا لا تنفذ أوامره؟ ولماذا لم تتجنب نواهيه؟ هنا العاقل الدراك والله حرام عليه يخرج من باب هذا البيت، من باب بيت الله، إلا وكله فكر. نعم، كله فكر. ليه أنا واقع في هذا المأزق؟ ليه أنا أفعل في دنياي الساعات الطويلة وربي ناسي وديني ناسي والعمل بمرضات الله على الوجه الأكمل اللي يرضي الله ناسي؟ هذا الإنسان لازم يفكر فيها الليل والنهار. الواقع: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت بدار اختبار يا عبد الله، يا مسلم دار اختبار بلا امتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمدام الأمر كذلك فماذا عليك؟ تقوم بالوظيفة، تقوم بالوظيفة. إذن وظيفتك تخضع لسلطان الله. ولذلك عيسى ابن مريم أول كلمة نطقها بالمهد صبي قال: إني عبد الله. ما قال لا أنا ابن فلان ولا ابن علتان ولا العظيم الشان، لا، قال إن في لغة العرب بالتوكيد أكد للملأ أنه عبد لله، والعبد في خدمة السيد وخاضع لسلطان الواحد الأحد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قدم العبودية على الرسالة والنبوة. لما؟ لأنه لا يمكن تكون نبي إلا أن تكون عبد ذليل حقير للواحد الأحد. فإذا الإسلام عبودية محضة، تنفيذ أوامر تجنب نواهي. الإسلام من أوله إلى آخره افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دينه، هذا إسلامه. أمرك الله بشيء نفذه على الوجه الأكمل، نهاك عنه انتهي، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الإسلام هو عبارة عن أوامر الله والنواهي التي جاءتك في الكتاب والسنة. هذا الإسلام بالمعنى العام الشامل، تخضع للأمر وتتجنب ما نهاك الله عنه. فإن فعلت ذلك خطيت الخطوة الأولى، علمت أنك عبد تنفذ ما أمرك به السيد، أسلمت لرب العالمين. ولا يكفي منك هذا، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، تنشئ النشأ الصغير، يا أولادي أنت عبيد، عبيد ما أنكم أرباب، لا تنشئهم على هذا. منو يا ابن اللي أعطاك السمع؟ الله. منو أعطاك البصر؟ الله. منو جاب لك الثياب؟ الله. منو كذا أعطاك؟ الله. نعم. منو اللي أعطاك الحياة؟ الله. منو اللي طولك؟ الله. اتنشوا على محبة الله، إنه كل وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كل شيء فينا منه. إذا نشئ الولد على أنه يا ابني والله كل اللي عندك من الله، والله أنا ما عندي شيء، والله أنا حتى عملي هذا إن الله كسر لي رجلي أو أعماني ما في عمل، والله صرت أشحد من الناس، يا ناس شحدوني. إذا النعم اللي محيطة بوالدك يا ولدي كلها من الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولم يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني ما هو الإسلام. وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أول كلمة لا إله إلا الله. الألوهية الذل، آلهة فلان فلان، نعم ذلة. فلا إله إلا الله أي لا معبودة، أي لا مذلول له، لا مخضوع له إلا الله. إذا لا إله إلا الله العبودية، وتوحيد العبادة مضمونها إلا الله. لا إله تنفي كل معبود وتثبت العبادة للواحد الأحد. محمد رسول الله نشهد بين يديه أنه جاءتنا رسالة، هنا اللي يخيفنا هذه الرسالة، اسمع ماذا يقول الله، يقول عنها وإنه لذكر لك ولقومك، إلكم يا عرب للعرب خاصة وللعجم عامة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن الله سألك عن هالدين يا عبد الله، ماذا فعلتم به وكيف كانت استجابتكم له. إذن دينك هذا أنا سألك عنه، وأنا سلمتك المستودع بدي أسألك عن كل محتوياته، وين بيعك وين شراك، كيف خيانتك، كيف أمانتك، كيف نظافته. وكذلك الأمر، هذه الأمانة التي أعطاكها الله، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سائلكم الله عن هذا الدين، ماذا فعلتم به وكيف كانت استجابتكم له. إذا ما دمت مسؤول اتق الله وخافه. لذلك ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتوا إلا على هذا الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة الواقع كل عمل تعمله من أوائل شهادة أن لا إله إلا الله إلى الإحسان. يعني لو قلت لا إله إلا الله وزكيت وحجيت وصمت وعملت بالإيمان كامل وعملت بالإحسان كامل وتركت الصلاة، لا بد من دخولك النار، لا محالة أبدا. أول ما يحاسب به العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. هذا شيء خطير. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، نعم يقول ابن عباس: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، المفتاح له أسنان، لا يمكن مفتاح يفتح، لا بد أن يكون له أسنان. إذن أسنان لا إله إلا الله اللي يفتح بها باب الجنة الصلاة. ولذلك قال: أول ما يحاسب به. هنا في سر عجيب، ليه ما حوسب عن لا إله إلا الله؟ ليه ما حوسب عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، الصلاة هي الصلة بينك وبينه، فإذا قطعتها لا ينفعك شيء، خلاص، لأنه هي متضمنة للا إله إلا الله، متضمنة للفاتحة، متضمنة للتسبيح، متضمنة للتكبير، متضمنة لأصول الدين بأكملها. فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيها لا إله إلا الله، فيها الله أكبر، فيها سبحان الله، متضمنة لأصول الدين وفروعه، فإذا قطعتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من جملة وصاياه لعقبة: قل لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة، سبحان الله العظيم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. عمر بن الخطاب على فراش الموت، أمعاء مقطعة والدم يسيل من أمعائه ويغشى عليه، يصحى يقول: الصلاة، صلى الناس، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عمدا. لا حظ في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يكابد سكرات الموت ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصايا، أو من آخر وصايا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا ترى نفذنا وصايا النبي؟ نفذنا قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أنا وصيتك يا أبو فلان المحل نظف لي شبابيكه، اوعى آجي ولاك علي غبرة. بتظل حريص، والله بيجي المعلم بلاك الغبرة هنا. هنا يا شيخ شيء أعظم، رب العزة رقيب عليك، يراك حين تقوم. نعم، وإذا وقفت بين يدي الله: عبدي أمرتك بكذا وكذا وقلت لك كذا وكذا، هل نفذت؟ وعالم بك. شو يكون الجواب؟ بارك الله فيك. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كرام كاتبين، كرام هم خايسين، لا، ودائما وأبدا البشر كافرهم وفاجرهم مسيحيهم يهوديهم مجوسيهم يحترمون الرجل الكريم منهم ويحترموا الرجل الصالح منهم. فمعك اثنين كريمين الله وصفهم كراما كاتبين، ومع ذلك يعلمون ما تفعلون. يبدأ حياة من الله وسجلك معك الطنطاوي له عبارة تكتب بماء الذهب، يقول: كنت في مجمع لغوي فزلف لساني بخطيئة نحوية لا أذكرها الآن، فيقول: فكلما عرض علي الشريط ووجدت هذه اللحنة أتصبب عرقا وأذوب خجلا. أتصبب عرقا وأذوب خجلا من الناس لأني أنا كذا وكذا وكذا وكذا، فكيف إذا عرض شريطي على الله وليس عندي شيء؟ هذه كلمة تملأ الدنيا، بارك الله فيكم. طيب بالفعل إذا كنت أنت الأديب القريب الطبيب أو الدكتوراه أو المشيخية الكبرى أو معك فلسفة لغة وتيجي تلحن لحنة في مسجد ويعرض شريطك ولحن، والله تذوب خجل. فكيف إذا وقفت بين يدي رب العزة مجرم؟ والله يقول في محكم كتابه: ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إيه عبد الله، كيف الموقف؟ إخواني بده فكر، بارك الله فيكم. دين الإسلام مو لوكا لوكا، مو علكن عليك كذا وبعدين نمسكها ونلقيها، لا يا أخوة، لا يا أخوة، تطبيق عملي، تطبيق عملي. قال أبو محمد معه شهادة هندسة. يا أبو محمد أنا والله معه شهادة هندسة. وين هندستك؟ في ألمانيا. شو هندستك؟ بكذا وكذا. تفضل استلم العمل. وإذا أبو محمد ما يعرف يدق مسمار. الله أكبر، وش هندستك؟ روح روح روح، ما نقبله، بارك الله فيكم، ما نرضى بهندسته. بدك تقول أنا مسلم، بدك تكون بجزئيات الشريعة وكلياتها فروعها أصولها، يكون عندك بعض الشيء. إذا لقيت الله من نوكش الحساب هلك هلك. والله عالم لكن تقيم الحجة عليك. ما علمك؟ نعم يسأل في القبر ما علمك؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أخي شغلة تكسر الظهر رب الكعبة، شغلة تكسر الظهر رب الكعبة. لن تزول، لن للتأبيد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نعم، عن ماله، عن عمره، عن علمه، عن شبابه. شبابك وين أفنيته؟ عمرك وين ضيعته؟ مالك من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ شو حرية هي؟ أنت عبد، كيف تتصرف؟ أنفقوا مما رزقناكم، هذا مال الله بين يديك، مما جعلكم مستخلفين فيه. يا الله خلف لك إياه مشان يشوفك شو عم تعمل. مال الله هذا، مو مال أبوك. حتى ابنك ما هو ملكك، فهذا اللي خلف لك إياه الإله جل وعلا عندك وجعلك خليفة عليه. سألك يا ابن الحلال، شو بتكون الجواب؟ بارك الله فيك، والله ضيعت أولادي، والله ضيعت مرتي، ولا تطلع القاصر يا ربي، شو بدك كل جواب؟ بارك الله فيك. من نوقش الحساب هلا. فقالت لعائشة: كيف يا رسول الله؟ أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب هلك. فالحساب حسابان، يأتيك الرب يضع كنفه على العباد ويحاسب الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة، في لحظة، في ثانية، في ساعة، وكلهم يظن أنه محاسب وحده، ويضع كنفه على العبد ويعرفه بذنوبه: عبدي في يوم كذا وكذا، في ساعة كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عبدي في يوم كذا وكذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فهذا حساب يسير. وأما إذا قيل له: عبدي فعلت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا، لما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، عبدي لما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، عبدي لما هذا هلك ورب الكعبة هلك. طيب وإذا هلك من ينجيك؟ بارك الله فيك، طولك وعرضك، قبيلتك، عشيرتك، فلوسك؟ لا. فأيها الإخوة، أريد ذكرتين أو ثلاثة فقط تعقل ولو جملتين وتبدأ بالتطبيق العملي. أنا بمجرد ما أقول ساعاتي بدي أعرف جزئيات الساعة وكلياتها، نجار أعرف جزئيات نجارة وكلياتها، كذلك أنت يا عبد الله بدك تعرف على الأقل أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الصلاة، صلاتك كيف هي، شو اللي ينفعك فيها وشو اللي يضرك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعض الناس ليس له من صلاته إلا العشر، إلا التسع، إلا الثمن، إلا السبع، إلا السدس، إلا الخمس. بعض الناس قد لا يبقى له شيء أبدا، قلبه لاهي برا المسجد والله أكبر، يرقص يرمز مع الناس وطالع. فهذا الإنسان لازم يراعي، بارك الله فيك، لازم يراعي ولازم ينظر لمن يعمل ولماذا يعمل وماذا بعد العمل، وهل عمله يرضي الله أو يغضب الله. نعم، هل رضي عني؟ الآية عندما نزلت: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الذين يزنون ويسرقون وكذا وكذا. قال: لا يا بنت الصديق، الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. أولئك الأمم يا شيخ، أولئك القوم، أولئك اللي صحيح بدهم ما عند الله. نعم، يصلي ويصوم ويحج صحابي وخايف الله ما يتقبل منه. ابن عمر اللي يقول: نعم العبد عبد الله، ماذا يقول؟ لأن يتقبل الله مني ركعتين خير لي مما طلعت عليه الشمس، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يا عباد الله، الله يرضى عليكم، لا بد من وقفة، والله حساب، والله حساب. والحوادث والله ترونها، والله ترونها آناء الليل وأطراف النهار. والله الرجل يخرج من بيته لا يعود. عندنا واحد في الوفرة، هو والعائلة بكاملها خرج ولم يعد، هو والعائلة 8 أنفار لم يعد منهم طارش أبدا، وهذا مشاهد. أمس 4 من الكويت، من هنا أنتم تعرفون تبليغيين، أبو صالح ومعه صهر الحقان وغيره، 4 يستغيثون بالسيارة، شبت بهم نار ويستغيثون، وشالوهم 4 في كيس واحد وصلي عليهم فحم. نعم، فحم يا إخوة، هذا اللي يخيفنا، هذا اللي يخيفنا. وأذكركم بوصية أبونا، بوصية أبينا إبراهيم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله العلي القدير أسأل ألا يميتنا وإياكم إلا على الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم وذرارينا أن نعمل به أنا الليل وأطراف النهار، وأن نقوم به على الوجه الذي يرضاه الله، وأن ننصره على الوجه الأكمل الذي يريده الله جل وعلا، وأن يعيد الله عزة هذا الدين كما أعادها في القرون السالفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لأنه في ناس بيقولوا في حديث نبوي اللي هو معروف، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، فقسم بها مثل ما فيهم غيره على إنه صلاة الفرد يعني بتجوز في البيت، وصلاة الجماعة يؤذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وإحنا قاعدين عند التلفزيونات وقاعدين نلهو في الدنيا. فهل هذا أبا يوسف، هل هذه العبادة يعني الصلاة في البيت وعدم الصلاة في المسجد، هل هذا هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه منا، إلا الركن المهم اللي هو ركن الصلاة؟ الله يرضى عليك إنك تأكد لنا في الإشي اللي أنت يعني راجح عندك فيه. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. والله أنا لقد سبق أن قلت: أول ما يحاسب به العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت رد سائر العمل. أقرأ لك الحديث أبا يوسف، اسمح لي اليوم سجلته، كان موضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث صحيح خرجه الألباني وهو في صحيح أبي داود، وقد صححه غير واحد من الأئمة. بارك الله فيك. في شيء أبلغ من هذا، في صحيح مسلم معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى، وأن الجماعة من سنن الهدى، الجماعة هذه في بيوت الله من سنن الهدى. فيقول الصحابي الراوي وأظنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فلو تركتم سنة نبيكم وصليتم في بيوتكم أو وتخلفتم في بيوتكم كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية عن ابن عمر أو عن ابن مسعود يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. هذا بليغ وبخوف، اللي يدعن هذا رجل، هذا بليغ وبخوف، اللي يدعن هذا رجل أعمى، عبد الله ابن أم مكتوم الذي عاتب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان يكرمه إكرام كبير ويقال له: أنت الذي عاتبني الله فيك، تعال أكرمك. فكان يكرمه إكرام وكان يجعله أمير على المدينة وهو أعمى. لما؟ لأن الله عاتبه فيه. فقال له: يا رسول الله، أنا بعيد الديار وليس لي قائد يلائمني، وفي طريق السباع والسيل وإلى آخره، وما لي قائد يلائمني، هل تجد لي رخصة؟ فأذن له. لماذا؟ نعم، الرخصة لأي شيء؟ المسجد، صلاة الجماعة، يعني أن لا يصلي، ألا يصلي الجماعة مع الجماعة. نعم. فأذن له أذيبته. فلما ولى، هكذا الله يقول، فلما ولى الرجل قال له: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. سبحان الله، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الله وصفه من فوق سبع سماوات بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما في أعظم منه. أعمى بعيد الديار وليس له قائد يقوده، وفي طريق الهوام والحشرات والسباع باللفظ والنص، نعم، ويقول: لا أجد لك رخصة. والمبصر السميع البصير القوي الجبار ما شاء الله عليه، اللي يشتغل 8 ساعات للغير وسيارته تحت هذا، معليش يا أخي، بس بترك 25 درجة. نضرب لهذا مثل حسي، لو جيت أنا لحيتي غني كبير مليونير، وجيت قلت يا أبو فلان كل يوم الفجر تعال علي البيت وأعطيك 27 دينار، وين تأخرت لطلوع الشمس أعطيك دينار واحد، يكتفي بالدينار صاحبنا؟ ها؟ في يوم تطلع عليه الشمس ما يكون على باب بيتي؟ لا والله، إلا إذا كان مات وتحرطم وانكسرت رجليه، ممكن يعني، ممكن والله، لا يمكن يفوت يوم إلا من الصبح يصبحني: أبو يوسف سلام عليكم، جيتك، جبت الحليب، هنا والله يسعى الحليب، والله يرضى عليك، والله العظيم أمثال واقعية حسية. أقسم لكم بجبار السماوات والأرض الذي يطمع في دنيا أكثر من آخرته أنه فاشل، أنه فاشل، وعلاوة على ذلك خاسر. بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله تكسر الظهر. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أموالهم وأنفسهم. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت داعي الله فأجب. سبحان الله العظيم، والله لو يجينا شرطي هنا، بس أتأكد أنه شرطي، فلان وفلان وفلان وفلان، شو المحافظة بتريدهم أو المغفر بريدهم، والله ما منا مين يتخلف، معاذ الله، حد السجل يتخلف؟ إلا إذا كان واحد أكبر من الشرطي، ما بعرف. فكيف إذا داعي الله، موظف عند الله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله، إذا سمعت داعي الله فأجب. نعم، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يجي يقول لك: يا أخي هاي السنة ما فيها شيء، 27 درجة، بل إياها أكتفي بدرجة واحدة. سبحان الله، وين الحديث هاي تروح فيها من حلق؟ حديث الأبلغ من هذا كله، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، وأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وأخالف بأقوام معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما منعني إلا النساء والذرية. بإجماع الأمة النبي لا يهم بمنكر لأنه معصوم، واتفقت الأمة على عصمته، لا يهم نعم بشيء يغضب الله، ولا يعذب بالنار إلا الله على لسان محمد. فلا يمكن يهم بإحراق الناس بالنار نعم إلا أن يكون عن علم يقيني رباني، مو عن اجتهاد. لا، ليش هذا كله يحرق بيوتهم عليهم؟ قال لأمر واحد، قال لأنهم عمروا بيتهم وأخربوا بيت الله. فاللي يروح يخرب بيت الأمير وعمر بيته، الأمير ما بيسمح له، والله لا يجيب كل مدافع الكويت وروح يصب هو ويقتله هو وأولاده وعائلته، يحرقهم حرق، هذا مشاهد ملموس. فالذي يخرب بيت الله ويعمر بيته هذا ليس بعاقل. ولا شو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ ما شو المسألة؟ فأنا راح أصلي في بيت، انتهت المشكلة، أنت تصلي في بيتك خلاص، ليش من المسألة؟ لا يساس، لا يساس. كمل لنا إياها الآية أبو يوسف. نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أخي كلمة رجال بتقول لك فلان رجال، والله فلان ما هو رجال، مع الاثنين رجال، وكل واحد رجال والأولاد وراء أولاد، لكن بالفعل عندما يقول الله رجال هذا ما تقول فلان رجال وفلان ما هو رجال، مثل ما يقول آمنوا كما آمن الناس، تقول والله فلان ابن الناس وفلان ما هو ابن الناس، مع أنه كلهم لآدم، لكن معنى هنا رجال من الله. هاي ما توزن بقدر، والله ما توزن بقدر، والله لو وزنت بالمليارات لرجحت. ودائما أبدا في مثل يقال كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. فالإله عندما يقول رجال لا تلهيهم، وهذا دأب الصحابة، هذا دأب الصحابة، كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يا أخي والله العظيم هاي حسرة في القلب، لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق. فكان يؤتى بالرجل يا شيخ، يؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين، رجليه تخط في الأرض، ماسكينه من هون ومن هون، وشحشته وشحشطة وجريه تخط في الأرض لئلا ينطبق عليه لا يتخلف عنها إلا منافق. يخي أنت بصحتك يا عبد الله، والله بدنك إلى زكاة، ورب الكعبة بصرك عليه زكاة، إلسانك عليه زكاة، أنفك عليه زكاة، يا شيخ بدأ تقوى الله بدأ خوفه؟ لا والله الشيخ الفلاني قال ما زي بعضه، بس أخي كيف الحديث يقول كذا درجة؟ إيه المعنى يعني؟ افرض أنه النبي بيّن لك أنه اللي يصلي في بيته هذا يحمل على أهل العذاب إلا من عذر، فلا صلاة له. ويجي مو كل الأزهر، والله لو اجتمعت الأزهرة وعلماء الأرض فوق بعضهم مكردسين لا يصلوا عنان السماء، وقولوا لي إنه صلاة البيت جائزة والنبي يقول فلا صلاة له، لأقول لا صلاة له إلا من عذر. محلي أقرأ أبا يوسف. تفضل. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، رواه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عباس وغيره مرفوعا وبعض أسانيده صحيح. ما في نساء في أشد من هيك؟ وبقول لك سنة حديث صحيح. سنة وما يعرفش يجوز ابني يجوزك خمس عصي على راسك، شو يجوز؟ وين يجوز؟ النبي بيّن أنها 27 درجة هكذا، أنا لا أدري كيف أحرق عليهم بيوتهم وكيف لا أجد لك رخصة، وأنت كيف تعطيهم رخصة إذا محمد بن عبد الله اللي بالمؤمنين رؤوف رحيم ما سمح للأعمى، كيف أنت تسمح للمبصر؟ لك عقلا يا جماعة، والله العظيم الواحد يكاد يشق ثيابه يعني. يا أخي بدي أخوف من الله، والحقيقة يعني أنا آية تذكرني، أنا ميزاني في الشخص الآية هذه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأجل عالم النبي يقول لا أجد لك رخصة هو يرخص له، هذا يسقط من عيني، والله ما عود أحترمه، ورب الكعبة ما عود أحترمه. ولو النبي يقول لا أجد لك رخصة أجب وهو يقول لك ايه معلش مرخص لك روح صلي. طيب يا اخي ايه هذه يا جماعه بدتك والله والله بدي اخوف الله صراحه يعني هي محاذر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يا رجل ابن خالته ابن خالته واخت امه اجى عليه ماسك حصاته كذا بين يديه ويضربها تروح تون. قال له يا ابن اختي يا ابن اختي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال عن الخذف وفي رواية الحذف وقال إنها تفقأ العين وتكسر السن ولا تنكأ العدو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فإنها تفقأ العين وتكسر السن ولا تنكأ العدو. إجي بعد مدة لك ابن خالته على ديدنه قال له أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك أبدا. ولك وين القلوب المتحجرة ربيتك والله لو الأمير كان عشان تخذف ما تخذف ما بتستجن. يعني أمس واحد والله العظيم كاد يتمزق يا أخي هيك خشية الله خشية النبي صلى الله عليه وسلم ما لها قيمة في قلبك وخشية الإنسان الشرطي أكثر خشية من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. يا أخي وين الناس والله ما أدري يعني ما أدري يعني ما أدري الناس وين عقولهم وين. فيا إخوة بارك الله فيكم والله إذا ما غلبت على قلوبنا خشية الله ورسوله ونفذنا أمر الله ورسوله أكثر من كل البشر ما فينا خير والله ما فينا خير. يا جماعة قصة النجراني هذا عبد الله بن ثامر هذا الولد الساحر هاي قصة العمر والله العظيم يا جماعة اللي خاب والله ما عنده عقل صراحة إيمان ما فيه مهلهل إيمان. ولد صغير كان ملك كبير ملك عنده ساحر كبير سن والساحر تعرف كانوا موطين ملك فرعون وفي بابل في العراق الموطين ملك اللي يدعو الألوهية السحار وصايرين آلهة على حساب السحر. فهذا الساحر قال يا ملك كبرت سني فأرسل لي غلام أعلم السحر مشان أوطن لك ملكك يعني أعمل معروف مع حرب الكلب هذا. فراح عطى ولد ذكي لبق عطايا فهذا الولد كل يوم يروح على الساحر يتعلم السحر مشان يحل محل الساحر ليخدم طاغوت عرش فرعون الثاني. في طريقه يمر على راهب من رهبان النصارى كان على طريقة عيسى تمام. فيجي يسمع للراهب كلام طيب كلام مزون كلام حق يروح للساحر يسمع منه شيء غريب يرجع للراهب يسمع. فصار الولد عنده يعني مثل ما تقولوا احترنا بينكم يا مشايخ واحد أحرم واحد أحلل واحترنا بينكم. فالولد يعني ما يرى كلام الراهب عجيب وما يرى من هذاك أشياء بتهوله ولد. فيوم من الأيام وإذا حيوان ضخم نوعه ما فسر في يعني الحديث وإذا حيوان هو سبع حية أفعى كبير هو ما معروف. فهذا الولد قال اليوم يظهر لي أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. فإجا مسك حجرة ولد صغير دون البلوغ مسك حجرة قال له اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتله وضربها بالحجرة وإذا بها ميتة ومش الناس. فعلم الولد أن أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر. فمنو اللي سمع فيه الراهب قال له أي بني ستبتلى يعني تجيك البلاء جاءك الإمام بدك تبتلى يجيك بلاء الله به عليم فلا تدل علي اوعوا إن ذبحوك لا تقول الراهب اللي علمني. طيب هذا الولد فقع صيته ولد صغير دون البلوغ فقع صيته. الأعمى يمسحه يعود بصره الأبرص يمسحه يروح برصه المريض ناس. فقع صيت عبد الله بن ثامر في الآفاق. كان فيه وزير للملك أعمى جاء عليه جايب له سلم لي وزير معبي له سلم لي أنا هدايا كلها جواهر وعشاك. قال له يا ولد يا غلام كل هذا لك إن رددت علي بصري. قال إنما يشفي الله أنا ما أنا صاحب هذا ما أنا قد الحمل إنما يشفي الله فإن آمنت به دعوته فرد عليك بصري أنا على يدي. فآمن الأفندي إيمان علم الله صدقه فدعا له فرد الله عليه بصره. فراح هذا الوزير مختار وقعد على يمين الرب هذا فرعون الثاني إيه؟ قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. قال له وهل لك رب غيرك؟ قال نعم ربي وربك الله. أخذوا قالوا نجيبوه، نجيبوا هالمنشار. قالوا نحطوا المنشار في مفرق رأسه وقصون الصين. هذا بعد ما حطوه تحت التعذيب ودلع الغلام، حطوه الصين. قالوا له إن رجع عن دينه وإلا نشرون الصين أمام الملأ، وما رده ذلك عن دينه. فكان دلع الغلام، جاب الغلام قال له يا غلام بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وإلى آخره. ما ظلوا عليه لدلع الراهب، جاب الراهب قبل تعذيب الغلام. ترجع ما ترجع أبى، فشكون الصين مثل هذا بقي الغلام الصغير. فقال لهم خذوه في أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا طوحوا عن الجبل من فوق لتحت. فطلع هذا الولد على الجبل رابط الجأش كأنه أخي سبحان الله العظيم الإيمان. فلما وقف في أعلى الجبل ورأى الدم حملوه شطحه، ترجع ما ترجع، قال له اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل، خروا صرعى أجمعين أكتعين أبصعين، ورجع للملك. ما قال والله بدي أهرب أو وين المهرب، لا معاذ الله، رجع للملك رباط الجيش وحزم وعزم قد أول أضعاف. قال له ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله. ما العجيب. فجاء لسفانة ثانة قال له خذوه وتوسطوا به البحر، فإذا كان في وسط البحر فرجع عن دينه وإلا أرموه في البحر. في وسط البحر، ها أرجع ما ترجع، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. وإذا ماج البحر وإذا كلهم طعمة للسمك. ورجع الأفندي للملك قال له ها ما فعل؟ قال كفانيهم الله. وإجا بصراحة قال له أيها الملك لست بقاتلي، ما يمكن تسلط علي أبدا إلا أن تفعل ما أمرك به. إن فعلت اللي أنا أقول لك عليه والله ينفعك الله به وتقتلني وتسلط علي، وإلا لا يمكن. قال له ما هو؟ قال له تأخذ سهما من كنانتي، لا تنجسني بسهامك الفرعونية، لا خذ سهما من كنانتي ثم ضعها في كبد القوس واصلبني على شجرة وقل بسم الله رب الغلام. بسم الله، شوف التضحية اللي يا شيخ يا شيخ يا شيخ، شو ضحينا؟ شو ضحى؟ والله العظيم نشروا بالمناشير، ها نشروا، كلنا نشروا. فراح هذا الخبيث جاب هالقوس حط هالسهم صلبوا أمام الملأ، عمل يوم نيروز مصر نيروز فرعون، وإجا جمعهم وصلبوا وقال بسم الله رب الغلام، لأن العالم عرفوا قصته أنه طلع على الجبل والله قتل جماعته كله ونزلوا في البحر وقتلهم، وما سلط عليه إلا بهالكلمة بسم الله رب الغلام. وإذا الكل المحشر آمنا برب الغلام، وإذا أتي من حيث يحضر هالملعون، وإذا كل الأمة مؤمنة. ها ضحى بنفس الأفندي هذا الولد الصغير ليؤمن الناس. فجاء هذا الخبيث، تعرف الزبانة معروفين الخير والشر دائما صراع عنيف، فراح خده الأخاديد وجابوا السكك وحطوا هالحطب وأوقدوا هالنار، وقال له من اللي ما أرجع عن دينه أقذفوه في هالنار. قذفوهم كلهم إلا امرأة مع عصبي صغير ربى على ثديها، تقاعست شفق على ابنها، وإذا الولد نثر حاله عن الثدي وقالها يا أمة اصبري فإنك على الحق، ورمت حالها هي وابنها. هذا الولد من الأربعة اللي نطقوا بالمهد. حديث في أحد الصحيحين، هذول أهل الأخدود، أهل الأخدود في سند صحيح في أحد الصحيحين. فيا إخوة بارك الله فيكم، ضحوا ضحوا ضحوا، والله اللي ضحى فيه هنا تلاقي أمامك، واللي تبخل فيه هنا والله إلا تأكل إيديك ندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبيل الرسول شائك، أنا ما حبيت أن واصل درس اللي كان أنه كيف العبودية وكيف كذا والسبيل وما هو السبيل، بعدين اللي بده يعبر السبيل هذا كان برنامجنا، لكن لما صار عام غيرنا البرنامج السابق. فيا إخوة الله يرضى عليكم. في حديث أبا يوسف وكله الله إلى الناس، هذا موجود حديث صحيح في الترمذي والقضاعي وابن بشران وغيره. جزاك الله خير. في ذكرنا رواية ثانية يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس. مقارنة يعني مش يقول لك إيه.